الشيطان يحذرون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالها، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في التعليق على رسالة الشرك ومظاهره للإمام المبارك بن محمد الميلي الجزائري رحمه الله تعالى. وكنا ذكرنا مقدمة ذكر فيها شيئا من المقدمات المهمة، وآخر ما توقفنا عنده ذكره للحالة التي كتب فيها هذه الرسالة وهذا الكتاب، ومن ذلك أنه لم يكن عنده مصادر كثيرة حتى يكتب هذا الكتاب في هذا الموضوع الذي قل من تطرق إليه بهذا الأسلوب. ولهذا قال: فهذه رسالة في موضوع بور، والمقصود بالبور يعني الموضوع الذي لم يتطرق إليه كثيرا، ومنه الأرض البور التي لا تنبت شيئا وبالتالي تترك وليست صالحة للزراعة ولا غير ذلك. قال: على أسلوب من عندي بكر، على أسلوب جديد، يعني لم يحلو في أسلوبه ولم يقلد في أسلوبه أسلوب من قبله. قال: ولعل ذلك للأبين العذري وأوجب الصفح عما يكون فيها أو بها من خلل وضعف. وهذا من تواضعه رحمه الله، وإلا فإن كتابه كتاب في نسق طيب، وإن كان قد يحدث للكاتب والمؤلف ما يحدث لغيره من البشر، إذ لا يسلم أحد من الخطأ، كما كان يقول الشافعي رحمه الله تعالى: وما من كتاب إلا وفيه خطأ، ولابد أن يكون فيه الزلل، لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكان الشيخ الميلي رحمه الله تعالى قد استفاد من بعض الكتب، منها كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ جحدان، وهذا كتاب ألفه محمد بشير السهسوائي الهندي، فاستفاد منه رحمه الله. وكذلك استفاد من كتاب تطهير الاعتقاد من أضران الإلحاد للإمام محمد ابن إسماعيل الصنعاني اليماني، الأمير الصنعاني المعروف صاحب كتاب سبل السلام، وقد توفي سنة 1182، يعني الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وما هو ما يقابل 1764 تقريبا للميلاد. وكذلك استفاد من كتاب الدر المضيد في إخلاص كلمة التوحيد لمحمد بن علي الشوكاني اليماني، شوكان قبيلة اسمها شوكان، وإلا فهو من اليمن بل هو صنعاني، واستقر في آخر حياته في صنعاء، وقد ولد سنة 1173 رحم الله الجميع. ثم بعد ذلك قال: الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره، يعني هذه المقدمات مهمة جدا يصبر الإنسان عليها، ثم بعدين سيدخل في الموضوع في صلب الموضوع. لكن هذا الكلام الذي قاله كلام متين وكلام رصين، ولا سيما وأنه كتبه في وقت الاحتلال وفي وقت كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، فكان الحصار في قمته، حصار اقتصادي وحصار سياسي وغير ذلك. فقال: الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره، يعني هذا الموضوع يحتاج إليه جميع الناس، أن تعرف الشرك حتى تجتنبه، وأن تعرف مظاهر الشرك حتى تحاربها. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره. ميل الإنسان إلى المادة والشرك. من فاته العلم فإما أن ينكر الدين والعبادة فيكون دهريا، وإما أن يجعل معبوده في صورة مادية حسية يخضع لها روحه فيكون مشركا، كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وروى أحمد عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قيل له: كيف نتقيه؟ قال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نقله ابن كثير في تفسيره وذكر معه روايات أخرى في معناه. يعني شوف، يقول إن من فاته العلم فاته طلب العلم، ومن فاته البحث عن أمور الشرك حتى يجتنبها فأكيد أنه سيهلك وسيرزع. فإما أن يكون ممن ينكر الدين والعبادة فيكون دهريا، والدهريون هم الذين يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. مثل هؤلاء مذهب الشيوعي المعروف الآن، مذهب الإلحاد، يقول لك: عن هذه الدنيا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. يعني افعل ما شئت في هذه الدنيا وبعد ما يسمي، إن شئت أن تكفر فاكفر، إن شئت أن تفعل الموبقات كلها فافعل، ما كان حتى واحد يحوس عليه، كما يريد أعداء الله من هذه البلاد أن يفعلوا به في الداخل والخارج. يريدون من شبابنا أن ينسلخوا كلية من العقيدة والدين والأخلاق حتى تصبح البهائم أفضل من كثير من الناس، كما قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فشوف، إما أنه ينكر العبادة والدين، يقول ما فيه لا عبادة ولا دين ولا شيء من ذلك، فيكون من الدهريين، وإما أن يجعل معبوده في صورة مادية حسية يخضع لها روحه أو يخضع لها روحه فيكون مشركا، كمن يعبد الأصنام ويعبد القباب ويعبد الأضرحة. هذا وإن كان هو نفسه يشهد على نفسه أنه مسلم، لكن الله عز وجل يقول عن هؤلاء: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هم آمنوا، عندهم جانب من كونهم آمنوا بالله عز وجل، لكن حقيقة أمرهم أنهم مشركون، كما هو حال قريش الذين كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، لكنهم كانوا يتخذون هذه الأصنام ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، اتخذوها واسطة. لكن هذه الواسطة هل أذن فيها الشرع؟ هل أمر الله عز وجل بأن تتخذ واسطة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى؟ ولهذا انظر إلى ثمرات فوات العلم. وذكر كذلك حديث أبي موسى الأشعري الذي يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، وأنه أخفى من دبيب النمل. أتدرون ما دبيب النمل؟ تقول الدب من هب ودب، دب يعني مشى، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، هذه كلها دواء لأنها تدب وتمشي. تشوف صوت، الصوت الذي تحدثه النملة حال مشيها، هل تسمعه؟ إذا الشرك أخفى من هذا. فالصحابة تعجبوا، قالوا: يا رسول الله، إذا كان هو أخفى من دبيب النمل فكيف نحذره؟ كيف نجتنبه وهو شيء عسير وصعب ووعر؟ قال عليه الصلاة والسلام: وش قلوا؟ قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يعني دائما وأبدا تسأل الله تعالى أن يجنبك الشرك ظاهره وخفيه، دقه وجله. نعم. وسترى إن شاء الله مصداق ميل الإنسان إلى المادة والشرك في الفصول القادمة. فحكم العادة يغري بالشرك، ونص الشريعة يدعو إلى مزيد التيقظ في التحفظ منه، وتاريخ الأديان يكشف عما في ذلك من تسويل الشيطان وخدع النفس. يعني شوف حكم العادة، فكثير من الناس يقعوا في الشرك بحكم ما وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. تذهب إلى أي مكان من الأماكن مثلاً في الجزائر، خاصة في المنطقة الغربية، تصيب القباب والأضريحة وسيدي فلان وسيدي فلان. وإذا حدثت هذا الشخص، أنا أذكر برا هكذا حدثت شخصاً ملتحياً لابس قميص ولابس عراقية، لكن يعتقد سيدي فلان وسيدي فلان. لما كلمناه قال والله أنا كبرت على هذا، ويقول لك أن أباه كان إماماً، وأن جده كان مؤذناً، وأن خاله كان مدرساً للقرآن وغير ذلك. فشوف بحكم العادة، إذا لم يطلب الإنسان العلم ويبحث عن الحق قد يقع في الشرك وهو لا يشعر. والإنسان إذا ألف شيئاً ووالف حاجة صعب أن يقنحها. ولهذا من فوائد العلم أنه يقضي على طبائع الإنسان التي ليست سوية صحيحة. ولهذا قال ونص الشريعة يدعو إلى مزيد التيقن في التحفظ منه، يعني دائماً وأبداً تخشى على نفسك الشرك، تخاف، ولا سيما مع وجود القنوات اليوم. تعلمون أن هنالك قنوات راهي أخطر من القنوات الإباحية، يعني إذا قارنتها مع القنوات الإباحية فالقنوات الإباحية وإن كان شرها ظاهراً واضحاً لكن تظهر وكأنها لا شيء. القنوات التي تدعو إلى الشرك وتدعو إلى تعظيم أصحاب القباب والأضرحة باسم ماذا؟ باسم تعظيم الأولياء، لأنه سيأتي في كلام الله رحمه الله أن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم يصورون للناس الشرك وكأنه حجم لها. أنت كنت تقول له ليش أنت تذهب وتذبح لغير الله؟ يقول لك لا، أنا أعظم الصالحين، وهذا إنسان صالح، وهذا إنسان مؤمن، وإذا إنسان كان فيه الخير كان يدعي ربي يصب تبروري. إيه؟ فيزين هذا العمل، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نعم. ثم قال واجب المرشد والمسترشد. واجب المرشد والمسترشد. وش يقصد المرشد والمسترشد؟ وش معنى المرشد؟ المرشد يعني العالم، والمسترشد السائل يعني طالب العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعالم واجب عليه أن يبين، وغير العالم واجب عليه ماذا؟ أن يسأل. تسأل إذا كنت في الطريق ذاهب إلى مدينة معينة وتستفلك الطريق ماذا تفعل؟ تسأل. فإذا كنت تسأل من أجل طريق حسي طريق دنيوي فلماذا لا تسأل عن الطريق الذي يؤدي بك إلى الجنة؟ نعم نعم. لعلك لا تجد في عيوب النفس ونقائص الإنسان ما يضاهي الشرك في ميل المتدين إليه وخفاء مساربه عليه ودفاع المتأولين عنه. نعم. يعني قال شوف ميل المتدين له، يعني اقتضاء طبع طبع المتدين، حتى المتدين قد تميل نفسه إلى الشرك. مثل ماذا؟ مثل الرياء. نفسك تحب الرياء، نفسك مثلا ترك صايم واحد معنا بنبلك صايم، لكن طيح أي فرصة تتمنى أن تخبر صاحبك قل والله غلط ثماني صايم. إيه؟ ما الفائدة من هذا؟ لأن طبيعة النفس طبعا النفس تاعك أنها تحب الظهور وتحب الرياء، إن النفس لأمارة بالسوء. فشوف المتدين ونفسه تميل إلى الشرك، يعني حب يقول حتى المتدين وحتى العابد ينبغي أن يحذر من الشرك. قال وخفاء مساربه إلى نفسه، مسارب المقصود به ماذا؟ الطرق. إيه؟ طرق الخفية، خفاء المسارب. قال ودفاع المتأولين عنه، لأن هذا الشرك فيه من يدافع عنه، من يدافع عن الشرك من أهل البدع وخاصة هؤلاء الطرقية والصوفية وغيرهم. نعم. فكان لزاما على من يهتم لسعادته في الدار الباقية أن يعترف بحاجته الشديدة إلى معرفة الشرك ومضامره، وأن يتجنب ذرائعه ويتقيه أيما اتقى، فلا يسري إلى جانبه ولا يعلق بلسانه. لا يسري إلى جنانه، يعني قلبه، جنانه لأنه مخبي. فلا يسري إلى جنانه ولا يعلق بلسانه ولا يظهر على شيء من أركانه. نعم. شوف يعني حب يقول الشرك أنواع، فيه شرك يتعلق بالجنان، بالجنان يعني بالقلب، إيه الرياء والسمعة وغير ذلك، وفيه شرك يتعلق باللسان ولا يعلق بلسانه، فيه شرك لفظي كما سيأتي في كلمة يا سيدي ويا شيخي يا بابا يا مسيو ليه هذه تهيمس؟ يعني أحب يقول هذه الألفاظ الشركية تتعلق باللسان. قال ولا يظهر على شيء من أركانك، يعني فيه شركية تظهر على أفعال الإنسان. مثلا يعني الآن جاءتني فكرة، احنا كنا لما كنا صغارا وأراد الواحد منا أن يقسم يحلف، كيفاش يدير فيدو هكذا يحلف يقول والله أقسم بالله، صح ولا لا؟ منين جات هذا؟ جاءت من العادة وجاءت من ربما احتلال الفرنسي والذي فعلها وورثها آباؤنا عن أجدادنا، هذا في الشرك. إذا علينا أن نحاربها، لازم نحارب هذه الأفعال. ولهذا قال إنما أراد أن يهتم بالسعادة، وكنا نريد السعادة، صح؟ إذا حبيت السعادة في الدارين فعليك أن تجتنب الشرك. قال الله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم قال شو هاي سعيد الذين آمنوا، أخي سعيد وتريد السعادة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ووحدوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني بالشرك، لأن الشرك فيه أنواع ظلم الثلاثة كما سيأتي ذكره، فيه ظلم الإنسان نفسه وظلم فيه ظلم الإنسان غيره، وفيه كذلك وضع العبادة في غير محلها. فليحب الأمن التام في الدارين عليه أن يكون من أبعد الناس عن الشرك. نعم. قال وكان من آيات المرشد النصوح وأخص مظاهره ونصحه أن يجعل أولى ما يتقدم به إلى العامة وأول ما يقرع به أسماعهم التحذير من الشرك ومظاهره وبيان مدلوله وأنواعه. التحذير من الشرك ومظاهره وبيان مدلوله وأنواعه، ثم الصبر على ما يلحقه لذلك من أذى جاهل متحمس ومغرض متعصب وضال متأول، كما هي سنة جميع الرسالات. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تلاحظون فرقا بين النسخ، عندما عندك الزيادة يعني فرق بين الترخيص والتهذيب، لأن التهذيب الشيخ سعد حسين رحمه الله تعالى أضاف إليه بعض الأشياء من عنده، أما الترخيص تاع الشيخ أبو عبد الرحمن لم يضيف وإنما لخص، وكلاهما ينتفع الإنسان يعني الطالب العلم والقارئ بهما. فالشاهد شوف أن المرشد النصوح والعالم الذي يريد الخير للعباد والبلاد والوطني، يعني يحكيوا عن الوطني حقا لحب الخير للجزائر، هو الذي يسعى للقضاء على مظاهر الشرك في بلاد الجزائر المسلمة. أتدرون أنه الإنسان لما يأتي من فرنسا، يأتي من البحر مثلا، فيه من ركب البحر إذا جاء من مرسينيا والكلام، أول ما يظهر فيما يتعلق في ميناء الجزائر اللي اسمها مدام الأفريقية، هذه السيدة الإفريقية تحت، فحرصت فرنسا على أن يكون هذا المعلم باقيا، وروح أنت الآن ودلنا عليه ولا أهضر عليه. يعني تصوري في الجزائر مسلمة، بلاد مسلمة، لكن انظر يحرص أعداء الله تعالى على طمس هذه الهوية المسلمة، فجعلوا هذا الصليب أول ما يظهر الإنسان إذا جاء داخل من باخرة يبصر وكأنه دخل إلى الفاتيكان، إلى روما وإيطاليا، نسأل الله العافية. فشوف أن يجعل أول وأولى ما يحذر الناس منه هو الشرك، وفي نفس الوقت عليه أن يصبر على قال على أذى الجاهل المتحمس والمغرب المتعصب والضال المتأول، وهكذا كما قال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وهذه سنة الله في خلقه أن يؤذى الدعاة إلى الله تعالى والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. نعم. قال أول ما يدعو إليه المرسلون، لقد بين الله في كتابه في جلاء ووضوح أن أول ما يدعو إليه الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين هو توحيد الله، وأول ما ينكرونه على قومهم الشرك ومظاهره. وأول ما ينكرونه على قومهم الشرك ومظاهره. وعلى حكم هذه السنة الرشيدة جاءت بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فعنيت بالدعوة إلى التوحيد. فعنيت بالدعوة إلى التوحيد والتحرز من الشرك والتحذير منه، وما ذلك إلا لشدة الحاجة إلى معرفته. وإنك لتجد تلك العناية ظاهرة في الكتاب وأطوار البعثة وأركان الدين. لما تشوف أنت سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتقرأ قصة الأنبياء، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، هذه دعوة الرسل أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أول كلامه كان يخرج إلى الأسواق ويخرج إلى مجامع الناس ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفهم المشركون ذلك فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا يريد أن ننبذ هذه الأصنام وهذه المعبودات كلها ونعبد إلها واحدا فقط، إن هذا لشيء عجاب. وعلى هذا يرد على كل من يدعو إلى الله لكن على غير هذه الطريقة، حتى تصير كثير من الجماعات الإسلامية التي تزعم أنها تدعو إلى الله، لكن إذا قلها تقول واحد منهم لماذا لا تدعو إلى التوحيد، لماذا لا تحذره من الشرك، يقول لك لا الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة. قالوها لما قالوا والله يقولون حتى في أيام الأحزاب السياسية يعني أيامات الفيس كما يقال. وذكرت هذا غيره لما ذهب واحد منهم وراح إلى الجنوب وراح يدير الحملة الانتخابية، قيل له إن هنالك ضريحا من أكبر أضرحة في العالم، يعني استغل فرصة ما لو جاك جمهور كبير ما شاء الله عندك غيرة على دين الله حذر الناس. قال الوقت مشي وقته، إيه مشي وقته، مش الوقت تاعه. سيذكر كلام الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك النهي عن الشرك حتى لما كانت عنده قوة وشوش. ولهذا فعلى الإنسان أن يركز على مسائل التوحيد حتى لما تدرس الفقه وتربط الفقه بالتوحيد، درس التفسير التفسير بالتوحيد، العقيدة بالتوحيد، كل شيء هو العلم الوحيد الذي لا يستغنى عنه علم التوحيد. والقرآن كله يدعو إلى التوحيد كما سيأتي بيانه. ولهذا في سورة النازعات هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى واشقل فقل هل لك إلى أن تزكى أو تزكى. ما معنى تزكى؟ توحد تسلم. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي التوحيد. وفي سورة طه كذلك في قصة إسلام السحرة وش قال الله تعالى وذلك جزاء من تزكى، يعني من أسلم ووحد الله سبحانه وتعالى. ثم قال عناية الكتاب يعني القرآن والكتاب والسنة بعلاج الشرك. هذا الكتاب العزيز فقرأ وتدبر تجد السور مكيها ومدنيها تفيض القول في حديث المشركين في جميع الأمم وتحذير هذه الأمة منه، بل حذر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك كما حذر جميع المرسلين منه. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فيه يعني هذه الفقرة تختلف عن الطبعة الأخرى يعني، لكن موضوع الكلام واحد. يعني إذا قرأت القرآن الصور المكية والمدنية تجد التوحيد بارز، وإن كان من سيمة وعلامات صور المكية أن الجزء الأكبر يتكلم على التوحيد والعقيدة، والجزء الأكبر في الصور المدنية يتكلم على ماذا؟ على الأحكام، يعني الأحكام العبادات. لكن ومع ذلك الصور المدنية ولم تغفل الكلام عن التوحيد. ولا شك أن الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا فيه تذكير بماذا؟ تذكير بالتوحيد، تذكير بالإيمان، يعني يا من وحدتم الله، يا من آمنتم بالله أثبتوا على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمن، هم مؤمنون وقال آمن، يعني أثبتوا على هذا الإيمان، أثبتوا على هذا التوحيد. قال ولا تكاد تخلو سورة من هذا الحديث، حتى تشوف أول سورة الخمس الآيات الأولى التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فيه الأمر بالتوحيد، في ماذا؟ وين؟ اقرأ باسم ربك، يعني لولا أن ربك يسر لك القراءة ما استطعت أن تقرأ، ففيه إشارة إلى الربوبية، وكذلك الذي خلق، الخلق من أفعال الربوبية، وكذلك الأكرم هذا من توحيد الأسماء، توحيد الأسماء والصفات. الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، واختتحت بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا الأمر بالعلم النافع، واختتمت بقوله كلا لا تطع واسجد واقترب، هذا أمر بماذا؟ بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. ولهذا تشوف هذا أسلوب عندي في النسخة، ومن أسلوبه الحكيم جمعه في دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه وإيضاح الشرك ودناياه، وبضدها تتميز الأشياء، تأمر بالتوحيد وفي نفس الوقت تنهى عن ضده. أنت تأمر بالأخلاق الحسنة وتنهى عن الأخلاق السيئة، افعل كذا وإياك أن تفعل كذا. لهذا قال وبضدها تتميز الأشياء، أحيانا قد تعرف الشيء بضده. إيه؟ تعرف أنت النهار، بعض الناس لا يحس بنعمة النهار ونعمة الكهرباء، بس متى يحس بها؟ إذا ظلمت الحال، إذا راحت الكهرباء يعرف قيمة الكهرباء. قد لا يحس بنعمة الماء لما يدوش 6000 ريال، لكن متى يحس؟ لما يروح له. وهكذا، وهذا مأخوذ من بيتين لبعض الشعراء، وهو الشاعر الذي كان يسمى به المنبجي، مدح بعضهم فقال فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود، صنفان لما استجمعا حسنا وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. نعم. ولهذا يعني حتى لا تفوتني الفائدة، القرآن كله توحيد كما قال ابن القيم رحمه الله، إما أن يكون أمرا بالتوحيد صراحة، اعبدوا الله اتقوا الله، وأن يكون نهيا عن ضده وهي لا تشرك بالله، أو يكون فيه ذكر لثواب الموحدين وهو ما الجنة، أو يكون فيه ذكر لعقاب وعذاب المشركين الذين تركوا التوحيد، وهكذا. وفيه الوعد والوعيد، فالقرآن كله إما صراحة أو بالإشارة يدل على التوحيد، بل إنك إذا قرأت أي حرف فإنك توحد الله عز وجل، إن هذا القرآن من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال عناية البعثة بمحاربة الشرك، هذه أطوار بعثته صلى الله عليه وسلم من حين الأمر بالإنذار المطلق في سورة المدثر إلى الأمر بإنذار العشيرة إلى الأمر بالصدع بالدعوة إلى الأمر بالهجرة إلى الإذن بالقتال إلى فتح مكة إلى الإعلام بدنو أجله صلى الله عليه وسلم، لم تخل من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك ومظاهره. يعني تشوف أنت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتلحظ أطوار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أبداً الكلام عن التوحيد. فشوف قال يا أيها المدثر، وين فيها الأمر بالتوحيد؟ قم فأنذر وربك فكبر، ربك فكبر أي عظمه سبحانه وتعالى، وثيابك فطهر زيد، والرجز فاهجر، الرجس أو الرجس المقصود به الأصنام، اهجرها واتركها لا تعبدها ولها عنها، كذلك قال إلى الأمر بإنذار العشيرة. وين هذا؟ في سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة أمره الله عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين، فقام على جبل الصفا فقال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، يا فلان بن فلان، قال: إني لا أغني عنكم من الله شيئا. حتى جاء أبو لهب العم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وش هذا؟ قال: تبا لك، لهذا جمعتنا، ثم جمعتنا وجمعتنا باش قلنا هذا الكلام. فأنزل الله تعالى، وش أنزل؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة أو حمالة الحطب، في جيدها أي في رقبتها حبل من مسد. قيل لأنها كان عندها سلسلة غالية فباعتها وصرفت هذا المال في محاربة دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تستطيع إلى ذلك. قال: إلى الأمر بالصدع بالدعوة. وينها؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، في صوت الحجر، لأن الفترة السرية شحال كم دامت؟ 3 سنوات. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع بالدعوة. قال: إلى الأمر بالهجرة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إلى فتح مكة 8 من الهجرة. إلى الإعلان بدنو الأجل أو الحمام، في بعض النسخ الحمام، من أسماء الموت الحمام، والكل في حياته ذاق الحمام، وفاطمة بعده بنصف عام، كما قال ابن أبي العز في الأرجوزة المئية. قال: لم تخلو من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك ومظاهره، ويكاد ينحصر غرض البعثة أولا في ذلك. ثم ذكر كلاما عظيما قال: فلا ترك ويكاد ينحصر غرض البعثة أولا في ذلك، فلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنديد بالشرك وهو وحيد، ولا ذهل عنه وهو محصور بالشعب 3 سنوات شديدة. الشعب أهل مكة أضرب بشعابها. وش المقصود بالشعاب؟ الطرق التي تكون في الجبال، طرق ملتوية، تدخل هذا الشيء متشعب، لأنه طريق سألني راح مكة يشوف مش يديروا طريق مش يديروا نفق ويكلف أموال طائلة. يعني الجبال الموجودة في مكة ليست مثل الجبال، الجبال تاعنا ربما مع الأمطار وكذا تسقط، لكن انظر إلى تلك الجبال العظيمة. فحوصر النبي صلى الله عليه وسلم، تصور بنعم النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر، حاصرته قريش. لماذا؟ لأنه كان يدعو إلى التوحيد، حاصره 3 سنوات حتى كان لا يجد ما يأكل عليه الصلاة والسلام. وجاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني أول من أوذي في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم، وأخفت في الله ولم يخف أحد، حتى أنه كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم ثلث ليال، يعني 3 أيام، ولا يدخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا ما كان يواريه ماذا؟ إبط بلال، يعني كان بلال رضي الله عنه الحبشي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يخفي تمرات وين يخبيها؟ وكان يخبيها في دون حومه، كان يخبيها تحت إبطه حتى يأكلها من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه سنة الله في خلقه. يعني إياك أنك تظن أنك لما تدعو إلى الله وتعلم الناس وكذا يكون الطريق مفروشا بالورود ويديروا لك هذا اللي يسموه الطابير وجهه، مكاش من هذا، ستؤذى. إذا لم تؤذى عرب لك الفخر. حتى لما قيل للشافعي رحمه الله: وإن فلانا يطعن فيك وفلان يطعن فيك، قال: والله لو أحبني أمثالهم لشككت في نفسي. إيه لازم يكون هذا. نعم قال: ولا نسيه، ولا نسيه وهو مختف في هجرته والعدو مشتد في طلبه. مختف ولا متخف؟ مختف. إيه معلش. أنا عندي متخفي. ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره، ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة، ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر ويكر ولا يفر، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. وهذه سيرته المدونة وأحاديثه الصحيحة، فتتبعها تجد تصديق ما ادعينا وتفصيل ما أجملنا. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان وحيدا يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان محاصرا ويأمر بالتوحيد، كان مختفيا في هجرته في طريقه إلى الهجرة، والعدو مشتد في طلبه. وش يقول لأبي بكر رضي الله عنه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ هذا تعليم توحيد صح. قال ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره، خلاص الحق كما قلنا احنا الاستقلال، احنا الاستقلال وش يدير؟ بمناسبة عيد الاستقلال سهرة فنية يجيبوا المغنية النصرانية هاك يستم الله وبارك الله فيك راكي فرحتينا. أشوف لا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره، والله إن من يزعم أنه يدافع عن القضية الفلسطينية كان يقول لما نفتحوا بيت المقدس وش نديروا؟ نشرب الخمور ونرقص ونشطح ونفعل ونفعل. ولهذا لم يمكنهم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بالله عليه ماذا فعل؟ دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستحي من ربه طاطا رأسه حتى إن ذقنه يقيس يعني البردعة على الراحلة صلى الله عليه وسلم. قال ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة، فتح مكة خلاص دخل الناس بدين الله أفواجا، يعني كان قادر يقول خلاص هؤلاء الناس كلهم قد أسلموا وهم معنا في صفنا، فلماذا نتكلم عن التوحيد؟ بالعكس يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع وفي خطبة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمهم عن التوحيد وينهاهم عن الشرك. قال ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر ويكر ولا يفر حتى حال الجهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا زيد واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مش بالموسيقى، الموسيقى العسكرية، الموسيقى العسكرية يعني تدندن الإنسان بلاها وتزنزيه بلاها. أشوف قال ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. لما كانوا يجيوه يبيعوه وش كانوا يبيعوه؟ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ على أن لا يشركنا بالله شيئا. سبحان الله، هي أصلا فرت من الشرك، يقولها عهديني أنك ما ترجعيش للشرك، عهديني أنك لا تشركين، وهي أصلا هم تركوا الشرك. لهذا الإنسان يفهم هذا جيدا، لأن كثيرا ممن يزعم أنه يغير على الدعوة إلى الله عز وجل، والله إذا تكلمت عن التوحيد وإذا قلت كتاب التوحيد يشمئز قلبه. فيه من عوقب من إخواننا الأئمة بسبب أنه درس كتاب التوحيد، وإحنا درسناه لله الحمد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبد. قالوا هذه سيرته المدونة، يعني اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف، إذا ركبون تهسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ سيرته وتشوف كيف كان عليه الصلاة والسلام لم يترك الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وحتى في آخر فتراته لما ودع الدنيا وش كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا، لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. ثم قال حكمة مشروعية العبادات. وكانت آخر وصاياه لأمته واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه أحمد. وفي الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم سبحان الله، والله ذكرني هذا ببعض الذين يخرجون إلى ما أدري المهم في أي مكان يزعمون القتال والجهاد في سبيل الله، وجد من بعضهم أنه كان يخرج في التميمة خمسة والحرز، والحرز هذا من حيش، حتى وجد من أنواع الحروز الحرز دي ما يدخلش فيها رصاص، تعلمونها يدير الحرز على مش ما يحتاج لانتبالة. يا أخي خارج أنت للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وتشرك بالله؟ نعم قال حكمة مشروعية العبادات، يعني يذكر أنه ما من عبادة شرعها الله تعالى إلا وفيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. وهذه أركان الإسلام الخمسة إنما شرعت كسائر العبادات للاحتفاظ بالتوحيد والابتعاد عن الوثنية. صح. إلا الذين آمنوا و وعاملوا الصالحات، يعني شوف الأعمال الصالحة هذه بها يحفظ الله عز وجل لك إيمان. أما يقول لك الإيمان في القلب، كما رأينا نشوف إيمان في القلب ويفعل الموبقات كلها حتى الشرك. نعم. قال فلم يكتفي في الشهادتين بالتوحيد المجرد حتى صرح بنفي التعدد وحصر التشريع في شخص المرسل بالتبليغ. نفي التعدد، وش يقصد هنا بالتعدد؟ تعدد الزوجات. لا إله إلا الله، لا معبود بحق ولا أحد يستحق العبادة إلا إله واحد الذي يستحق العبادة. نفي التعدد يعني التعدد الآلي. أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال وحصر التشريع في شخص المرسل بالتبليغ، يعني التشريع والدين اللي تحمد الله عز وجل به دير واحد من أبزار. أنت لما تسمع كلمة الطرقية ما معنى كلمة الطرقية؟ طرق، يقولك هذا أنا نحمد ربي بالطريقة النقشبندية والأخر الطريقة الشاذلية وهذه الطريقة القاديانية وهذه طريقة وطريقة، وكل طريقة إنما هو دين باطل غير دين الثاني. حتى وجد في كثير من هذه الطرق كل واحد يكفر، أنت على طريقة فلان أنت كافر، وأنت على طريقة فلان أنت مشرك، وهكذا. فأنت شوف توحد الله عز وجل توحيد المرسل وهو الله تعالى، وفيه توحيد المرسل وهو توحيد الاتباع، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قال ولم يقتصر في الصلاة على افتتاحها بالتكبير الذي فيها تعريض باطراح الأوثان، بل تضمن دعاء الاستفتاح تنزيه الله عن الند والشريك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره. يعني شوف الصلاة تذكرك بالتوحيد، كنت قلت الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ الله أكبر من كل شيء، يعني الدنيا تنبذها وترميها خلفك ظهريا وترجع لا تسوي شيء، الآن خلاص أراك في الآخرة. وكذلك دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. كذلك وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا فيه الخضوع وفيه الذل وغير ذلك. كذلك أن تجعل بصرك إلى موضع السجود، هذا ذل وخضوع وسكينة وغير ذلك. فالصلاة تعلمك التوحيد، بل هي من الإيمان، وسماها الله إيمانا في أي سورة؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم. قال وزكاة، يتكلم عن الزكاة بأن الزكاة كذلك من التوحيد. نعم. وزكاة المرء شعار غناء ودليل اعترافه للرب بجليل نعماه وأنه لا دخل فيه للمعبودين سواه. نعم. يعني زكاة المرء واحد يزكي غالبا يكون غنيا على العموم، لكن أنت لما تزكي كأنك تقول إن هذا المال الذي حصلته ليس مالي وإنما قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاه. تتصدق وتتذكر نعمة الله عز وجل عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه مسلم معروف، قال: والصدقة برهان. ما معنى برهان؟ الصدقة برهان يعني دليل على ماذا؟ على إيمان العبد، دليل على إيمان العبد. ولهذا من خصال المنافقين أنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. هذا في الزكاة، بخلاف الضرائب. شوف الضرائب التي يخرجها الإنسان وهو كاره لا تشبه الزكاة أبدا، ولأن الضريبة إنما هي أخذ مال الغير بغير حق، بأي حق، بأي حق تأخذ مال الغير. لكن الزكاة إذا أخرجتها تخرجها بطيب نفس منك، وزيد توزعها على الفقراء والمساكين، وكأنك تريد أن تقول: أنا هذا الخير الذي أنا فيه أريد أن يشاركني فيه جميع الناس. جميع الناس كون المحتاجين إلى الفقراء والمساكين، بخلاف الضرائب، فإن الضرائب ستصرف لغير المحتاجين على الغالب. قال: والصوم. والصوم يذر فيه الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أجل مولاه. إيه؟ ويراقبه وهو صائم ولو انفرد بمحل سكنه. فإذا قال الشيخ المبارك يعني الصيام ستقدر تصوم حتى زوجتك ما تفرق لك، حتى نقل عن بعض السلف أنه كان يصوم 20 سنة، يخرج صباحا يروح للعمل يرجع بعد المغرب وهو صائم، وزوجته ما تعلم أنه صائم وما يقول أنا صائم. إذا صام الأصل أن الصيام يزيد لك في العام إيمان، فإذا كان صائم برح يدخل يقول يا أمراني صائم ما تخلطش فيه. فشوف الصوم يذر فيه الصائم شهوته وهو دليل التوحيد. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي. والصيام نصفه صبر ونصفه شكر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. والحج فاتحته الإحرام المصحوب بالتلبية المتكررة في متكررة. كان واحد شيخ يقرينا يقولنا من شر الوسواس، من شر هو من منطقة القبائل، من شر المتكررة. والحج فاتحته الإحرام المصحوب بالتلبية المتكررة في كل حال، وهي صريحة في حياطة التوحيد بنكران الشريك. الحج يعني تقول أنت أصلا كيف تدخل في النسك، تدخل في العمرة، وش تقول؟ لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. وكلمة لبيك ما معنى لبيك؟ معناها إجابة بعد إجابة، يعني أنا أجبتك يا رب، أنت ناديتني. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وأنا أجبتك. وتقول لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني أنا أعتمر وأحج لأجل أن ترضى عني، مش نعتمر ونحج يقول لك وجه الحاج. وهكذا بعض الناس، والله بعض الناس إذا حج وما تقولوش الحاج طار معك بلك يسبك، يقول كان 50 مليون رامي عامي ولي الحاج. ولهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الحديث المعروف في حديث حجة الوداع، لما ذكر التلبية قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم، وش قال؟ بالتوحيد. سمى التلبية توحيدا، وزيدوا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فيها مخالفة لتلبية المشركين. كيف كان يلبي المشركون؟ كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني لا نشرك بك شيئا إلا شريكا واحدا البركة بس. إيه كما هو توعنا يقول يقول هذا فلان وليد فاميليا بس ما يصليش بركة بركة، هذا بركة يسب ربي بركة يقتل بركة. قال: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما مالك، يعني لا نشرك بك إلا بهذا الصنم وهذه أصلا تملكه. خلاص إذا أقررتم أن الأصنام لا يملكها الله تعالى وهي ملك الله، فلماذا تعبدون هذه الأصنام؟ قال: وهي صريحة في حياطة التوحيد بنكران الشريك. حتى تشوف أنت مثلا التكبير عند الحجر الأسود الله أكبر، مع أنه الحجر، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقبلك ما قبلته حجر. حتى الكعبة أنا تشوفه للأسف الشديد خاصة الأعاجم، حتى تعلم النعمة التي نحن فيها، شوف التمساك اللي عارف، شوف السنة في الحجر الأسود وش اللي واحد إذا تقدر تقيسه تمسه هاي وتقبله وتسجد عليه، أو أنك تمس بيدك وتقبل يديك، إذا كنت بعيدا ترفع يدك اليمنى وتستقبله وتقول ما الله أكبر، أو أنك في التكبيرة الأولى تقول بسم الله الله أكبر كما ثبت عن ابن عمر، أما سائر الأشواط تقتصر على التكبير. إحنا نشوف كان يكبر ستين خطوة كان يقبل هذا والله غير عجيب عجيب منا. والحد مقام إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند المقام، وش كان يصلي؟ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يعني فيها البراءة من الشرك. ولكن شوف والله تشوف بعينك حتى هذوك الحرس عياهم سلام، يجي واحد يقبل مقام إبراهيم، واحد هكذا حق من علق يسلم عليه، هو زجاج هذا فرق جهل ما يعرفش مسكين. لكن شوف لما تحمد الله عز وجل على النعمة، نعمة التعلم ونعمة الذكر ونعمة الحلقة الصفا والمروة، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رقى على الصفا وش قال؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني شوف تصور النبي صلى الله عليه وسلم طرد من مكة وأخرج من مكة، لكن شوف اعتمر، والذي وفقه هو الله، يعني الله أكبر مما فعله هؤلاء الأحزاب من المشركين، وتقول لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، توحيد توحيد. دائما تذكر أنه رب العالمين هو الذي وفق. أذكر هذه المرة سوينا درس هكذا في الفندق، فقلت للمعتمرين تذكر أن الذي وفقكم للمجيء هنا هو الله وحده لا شريك له. نعم واحد جاء قالت لي مشكلة، قال لي زوجتي قالت له ماشي ترجمني، قلت بالك زدت هضر قلت لي جبني إيه؟ لا يشكر الله ما لم يشكرنش، بس معليش هو كان سبب الذي وفقك هو الله، بدليل أن من الناس من هو أغنى منك بألف مرة ألفين مرة، بالك إذا تقارن مش عندك أنت في الجيب عندك 15000 هو ما عندك، بس حتى رحت هو ما عرفش، رب العالمين هو الذي وفقك. نعم ثم قال التعجب، أو قبلها كان كلام كلام للشاطبي. نعم قال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات: نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد. يعني النطق بالشهادتين مش من أجل النطق فقط، وإنما النطق إنما هو علامة وأمارة على أنك ستنقاد جوارحك وأركانك كلها لله سبحانه وتعالى. نعم ثم قال التعجب، عندك تعجب من إهمال الكلام في الشرك، يعني عجيب أن الإنسان لا يتكلم ما يحذرش الناس من الشرك، والشرك ظلم عظيم، والشرك أظلم الظلم، والشرك الذي يخلد صاحبه في النار. فترى بعض الناس يحذر الناس من مثلا من شرب الخمر والموبقات والفواحش، وهذا أمر مطلوب، لكن لا يتكلم عن الشرك، مع أن الموبقات ما دون الشرك لا تخلد صاحبها في النار. نعم وإن تتبعت السيرة فستسلم معي شدة عناية بعثة خاتم النبيين كما سبقها ببيان الشرك وعدم الاكتفاء بشرح التوحيد، وستعجب معي من قلة اهتمام المتأخرين من علمائنا بذلك كأن لا حاجة للمسلمين إليه، تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا توجد عادة، ولا تجدهم يعنون تلك العناية بالأصول فيحددون الشرك ويفصلون أنواعه ويعددون مظاهره حتى يرسخ في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من وسائله حتى يرسخ في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من وسائله. نعم. قال: ولا يفقد المتأخر نص من قبله في جزئية من ذلك. يعني الشاهد أنه كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالأمر بالتوحيد فقط، إنما أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، تصفية وتربية. هو الذي أرسل أو هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته زيد ويزكيهم، يزكيه من الشرك وسائر الرذائل، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والله تعالى قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أو سبيل المجرمين، أو وليستبين سبيل المجرمين. والله تعالى قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم قال: نتيجة إهمال الكلام في الشرك. يعني تجد يقول بعضهم ممن يعلم الناس يذكر مسائل فقهية نادرة، ربما مسائل ما تحدثش وبعيد وقوعها، لكن لا يعرج عن الكلام في الشرك. حتى والله وجد في بعض البلاد الإسلامية من يفسر القرآن بالصح، ما يفسرش سورة المائدة. على لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال: حتى نحافظ على ما؟ على العلاقات الدبلوماسية مع اليهود. سبحان الله. وفيها كذلك تكفير النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثالث. إذا كنت أنت لا تعتقد تكفير اليهود والنصارى هذا مشكل كبير. نعم. نتج عن قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى المعاصي معناه، وإن كان أجلاها حكما، فلظهور حكمه ولكونه من الضروريات. ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه ويغضبون كل الغضب إن نسبوا إليه، ولخفاء معناه وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون. ثم وجد من أدعياء العلم من يسمي لهم عقائد الشرك وأعماله بأسماء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله، تدخل في عقائد الإسلام وأعماله. ثم يدافع عنهم، ما عندكش عقدة، ثم يدافع عنهم ويحشرهم في زمرة أهل السنة، ويشنع على العلماء الناصحين حتى إنه ليخيل إليك أن العامية الواقعة في حمأة الشرك، الحمأة هي الطين الأسود المتغير اللون والريح من طول المكث، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ حسن. قال: في حمأة الشرك جهلا واغترارا أقرب إلى السنة والاستقامة، يعني تجده أقرب إلى السنة والاستقامة من أولئك العلماء النصحاء المؤتسين برسول الله صلى الله عليه وسلم عن خبرة وصدق. يعني الآن يذكر نتيجة إهمال التحذير من الشرك حتى يقع الناس في الشرك وهم لا يشعرون، بل وجد من يدافع عن هذا الشرك، كما ذكرتكم في مسألة تعظيم الأولياء، توقير الصالحين. يقول: إحنا نعظم المؤمن ونحترم المؤمن. نعم، نحترم المؤمن ونعظم المؤمن ونبجله، لكن لا نغلو فيه ولا نرفعه فوق درجته. النبي صلى الله عليه وسلم واش قال؟ لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا ما عبد الله ورسوله. أما أنك تطوف بقبره وتدعوه من دون الله بحجة أنك تعظمه، أبدا. وإن سمى هؤلاء سمى هذا تعظيما فإن فيه أذى لله عز وجل. يعني تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذي ربك عز وجل. فهكذا، فتجد بعض هؤلاء في كما في بدعة المولد مثلا، يقول: احنا نحيي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، باش تحييها بالسنة ماشي بالبدعة. هم يحيونها بالبدعة. يا ليت أنهم اكتفوا على الأشياء التي هي مشروعة. وإنما تجد في كثير مما يفعله هؤلاء المتصوفة تجد الشرك الأكبر بعينه، والذبح لغير الله، والموبقات والفواحش وغير ذلك. نعم. نزيد الفقرة هذه. الجمود على المنطق اليوناني وعني علماء الكلام ببيان عقائد الإسلام وسلكوا في التدليل عليها سبيل المنطق اليوناني، ثم جمد المتأخرون على هذا الأسلوب وحالوا عن بيان القرآن، فخفي على الناس ما هو شرك أو سبب إليه. وقد أنكر العلماء الفحول إيثار أساليب اليونان على بيان القرآن، ولكن شيوع التقليد وذيوع الجمود أضاعا. ولكن شيوع التقليد وذيوع الجمود أضاعا حجتهم وبرهانهم. يعني يتكلم الآن عن مفاسد العكوف على كتب اليونان الإغريق الكفر. راحوا اغتروا بكتب اليونان وترجموها إلى اللغة العربية، وأصبحوا يعني يريدون أن يعلموا الناس دين الله عز وجل على منطق اليونان. وهل اليونان الإغريق من المسلمين باش نعلموا الإسلام عن طريقة اليونان؟ فنجم ودخل في دين الإسلام ما ليس منه، علم الناس الإسلام بطريقة شركية. وشوف أنت تلحظ هذا خاصة في الحج والعمرة، تشوف المساكين هو يظن أنه يعني ما شاء الله رب العالمين، لكنه يشرك بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمنهم من يصلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ينقبل خلفه ويصلي هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجة ما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يبكي الشيطان يبكي، أنت تصلي بالتوكيش هو يصلي في القبر يبكي يندم. لكن أفمن زين له سوء عمله فراه حسن، وقال وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل فهنا يهتدى. نعم. قال وقد أنكر. فقد ألف محمد بن إبراهيم بن الوزير من أئمة القرن التاسع رسالة سماها ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. وقال الحافظ في الفتح: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة، والله الموفق. وفي الفتاوى الحديثية للهيثمي المكي ابن حجر الهيثمي المكي، لأنه أحيانا تقرأ ابن حجر وش ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح، هذا ابن حجر الهيثمي المكي صاحب كتاب الزواج. نعم. يتعين على الولاة منع من يشهر علم الكلام بين العامة لقصور أفهامهم عنه، ولأنه يؤدي بهم إلى الزيغ والضلال، وأمر الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه، إذ هو بين واضح يدرك ببداهة العقل. هذا هو الأصل، الأصل أن ولي الأمر وأن السلطان يشجع على تعليم السنة والتحذير من البدعة، وأن كل من علم الناس البدعة وعلمهم الفلسفة وعلم الكلام وأراد أن يغويهم وأن يرضيهم ينبغي أن يمنعه من التدريس، بل ينبغي أن يسجن إن كان هذا الرجل لم يرعوي، وإذا كان لا يزال مستمسكا بتعليم الناس البدعة والشرك وسفاسف الأمور. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.